أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، نقف في هذه اللحظات المباركة مع اسم من أسماء الله الحسنى، نقف مع الملك، هذا الاسم الجليل الذي جاء في القرآن الكريم في 8 آيات بصيغ متعددة، كما قال مولانا جل جلاله، قال في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. وفي قراءة الإمام نافع: ملك يوم الدين. وقال في سورة طه: فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. وقال جل وعلا في سورة المؤمنون، هكذا بالرفع على الحكاية، في سورة المؤمنون قال تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال سبحانه في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. وقال تبارك وتعالى في سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك، الملك القدوس العزيز الحكيم. وقال في سورة الناس: ملك الناس. وقال في سورة القمر: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال جل وعلا في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فهذه هي الآيات التي ورد فيها هذا الاسم الجليل، هذا الاسم الذي يدل على الملكية المطلقة لكل شيء في هذا الوجود، فهو الملك الذي له غاية الجلال والمهابة، هو صاحب الحمد كله وله الملك كله. وهذا الاسم من الأسماء التي تطلق مجازا على غير المولى جل وعلا من الحكام والملوك الذين حول المولى تبارك وتعالى لهم أن يصرفوا أمور الرعية، وأن ينظموا شؤون الشعوب، وأن يدبروا أحوالهم وحاجاتهم حسب ما تقتضيه الظروف والأحوال، وبما يصلح وبما يضمن المصلحة العامة لجميع الناس. وهذا إنما يكون على منهج المولى جل جلاله، فهم خاضعون لتدبير الله، سائرون بتوجيهه، مفتقرون إليه، ومن خرج عن ذلك فإلى جهنم وبئس المصير. فهو جل وعلا هو المتصرف في جميع خلقه حسب ما تقتضيه إرادته. فهؤلاء البشر جميعا في طعامهم وشرابهم، في سائر احتياجاتهم، في كل شأن من شؤون حياتهم، إنهم مدينون لمالك الملك جل جلاله، مفتقرون إليه، أمورهم بيده، فلا يملكون لأنفسهم رزقا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فهذه الرياح مثلا نجدها تسكن هادئة وقد يطول سكونها إلى اليوم وإلى اليومين وإلى الأسبوع والأسابيع، فلا ترى لها حركة وفي هجعة من ليل أو نهار. إذا بها تهب من مرابضها عاصفة تثور هائجة، تسوق السحب وتلبد الغيوم وتصف سحابا بسحاب، وما هي إلا لحظات معدودة حتى تنزل رحمة المولى جل وعلا، فينزل المطر غزيرا مدرارا، ويلمع البرق متتاليا، ويدوي الرعد في جو السماء، ويدوم ذلك ما شاء المولى سبحانه. فتحيا هذه الأرض من بعد موتها، وبينما الحال كذلك تعود الرياح بأمر ربها فتمزق السحاب وتذهب به إلى جهة أخرى حيث أمرها ربها جل وعلا. فمن الذي دبر هذا التدبير؟ من الذي أنزل الرزق من السماء؟ فهل يملك هؤلاء البشر، هل يملكون لأنفسهم رزقا؟ من الذي أغاثهم؟ ومن الذي سقاهم؟ ومن الذي تفضل عليهم؟ من الذي أنبت لهم الكلأ والعشب؟ من الذي أخرج لهم الزروع؟ من الذي ركم لهم الثلوج في أصقاع هذه الأرض؟ ركمها في أطراف الأرض. من الذي جمدها فجعل منها جبالا جليدية؟ من الذي أخرج الينابيع وأجرى الأنهار من بطن هذه الأرض، أجراها وسقى بها كل جزيرة وكل قرية وكل مدينة؟ أليس الذي صرف والذي دبر ذلك هو المولى جل وعلا وحده لا شريك له؟ أليس هو الملك الذي ملك الناس بفضله وإحسانه، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا؟ فمن مالك السماوات والأرض؟ من بيده ملك كل شيء؟ فهذه الأرض التي نحن على سطحها ما هي إلا كرة عظيمة سابحة في فضاء لا يتناهى، ونحن في هذه السفينة الفضائية العظيمة في سفر بعيد المدى. فمن الذي بيده ملك هذه الأرض التي تحمل الناس جميعا؟ وكلنا يعلم أن هذه الأرض مع قمرها وما هي مرتبطة به من المجموعة الشمسية إن هي إلا نقطة من النقاط في ذلك البحر العظيم من مجرات ونجوم سابحات في فضاء لا يعلم بعظمته إلا مالك الملك جل جلاله. فهي تدور فيه وتسبح، وكل يدور فيه ويسبح، كل ما فيه يسير في أفلاكه بنظام. فمن الذي بيده ملك ما في السماء من ملايين الأجرام التي لا يحصرها ولا يحيط بعظمتها إلا الملك سبحانه؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فكل شيء خاشع له وكل شيء قائم به وكل شيء يسبح بحمده، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. له الملك، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لذلك على كل إنسان أن يكون حاله كما قال رب العزة والجلال جل جلاله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فهذه الأرض والسماء، الشمس والقمر، الرياح والأمطار، الهواء والماء، النبات والزروع، من يملكها؟ من يصرفها؟ من يتحكم فيها؟ بل تأمل وانظر في نفسك، انظر إلى ذاتك ووجودك، إلى جسمك وروحك، إلى كل عضو من أعضائك، إلى كل جهاز من أجهزتك، انظر إلى قلبك. هذه المضخة التي تخفق بين انقباض وانبساط، والتي تقوم بضخ ما يزيد على 5,000 لتر من الدماء إلى كافة أنحاء الجسم في اليوم الواحد. فمن الذي يملك هذه المضخة العجيبة؟ من الذي يمدها بالقوة؟ من الذي يأمرها بأن تقوم بعملها؟ من الذي جعل من الكبد معملا كيماويا يحلل كريات الدم الميتة فيرسل رممها وبقايا جثثها، يرسلها إلى جهاز البول الذي بدوره يخرجها إلى خارج الجسم؟ من الذي يملك الكبد والطحال والجهاز الهضمي والتنفسي والعصبي وكل ما في جسمك أيها الإنسان من عوالم ومن أكوان؟ من الذي يملكها؟ ومن الذي يتصرف فيها؟ من الذي يأمرها وينهاها؟ من الذي بيده الروح؟ ومن الذي بيده النفس؟ ومن الذي بيده الحياة؟ إنه مالك الملك جل جلاله. لقد دخل أحدهم على أحد الملوك، أظنه هارون الرشيد، وقال له: لو انقطع الماء ولا يوجد إلا شربة واحدة في هذا الكون، فبكم ستشتريها؟ فقال ذلك الملك: أشتريها بنصف ما أملك. قال: فإذا شربتها واحتبست في بطنك ولا يوجد إلا طبيب واحد يستطيع إخراجها، وطلب منك ثمنا لذلك أن تعطيه نصف ما تملك، فهل ستعطيه؟ قال: نعم. فقال ذلك الرجل الزاهد: فما قيمة ملك، ما قيمة ملك لا يساوي شربة ماء، ما قيمة ملك لا يساوي شربة ماء. فنحن فقراء إلى الله جل وعلا، فقراء إلى رحمته، فقراء إلى عفوه، إلى توفيقه ومغفرته. فهو الملك، هو الحق، هو العدل المبين الذي علت له الوجوه، الذي ذلت لعظمته الجبابرة، الذي انحنت له الرقاب وخضع لعزته كل عزيز. فأين ملوك الدنيا؟ وأين زعماء العالم؟ أين رؤساء الشعوب؟ أين الظالمون والمتكبرون؟ أين الجبابرة الذين ملأوا هذه الأرض ظلما وعدوانا؟ أين جلالتهم؟ وأين قوتهم؟ وأين ملكهم؟ أين أموالهم وقصورهم؟ أين خدمهم؟ أين حشمهم؟ أين جنودهم؟ أين ظلمهم وبطشهم؟ أين جبروتهم؟ أين دنياهم الرغيدة؟ وكأني بالإجابة تقول: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم، قلب الرجال فلم تمنعهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم، فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا. أين الأسرة؟ أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة؟ من دونها تضرب الأستار والكلل، فأصفح القبر عنهم حين سألهم. تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا دورا لتحصنهم، ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا، وطالما كنزوا الأموال وادخروا، فخلفوها على الأعداء وارتحلوا. أضحت منازلهم قفرا معطلة، وساكنوها إلى الأجداد قد رحلوا. يقول الإمام الحسين عليه السلام: يا ابن آدم تفكر وقل: أين ملوك الدنيا وأربابها الذين عمروا خرابها وحفروا أنهارها وغرسوا أشجارها ومدنوا مدائنها؟ فارقوها وهم كارهون، وورثها قوم آخرون، ونحن بهم عما قليل لاحقون. يا ابن آدم اذكر مصرعك، وفي قبرك مضجعك،